وبعد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الواحد بعد الأربعمائة. ولمسلم: مثل المجاهدين في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم، وتوكل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. هذا الحديث قال المؤلف رحمه الله تعالى ولمسلم، وهو في البخاري: مثل المجاهدين في سبيل الله عليه الصلاة والسلام يقرب الأشياء التي قد لا يدركها المرء بتشبيهها بأشياء محسوسة قريبة من الإنسان. مثل المجاهدين في سبيل الله، كلمة اعتراض بين شرطتين: والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، هذه كلمة معترضة. ولا فالحديث: مثل المجاهدين في سبيل الله كمثل الصائم القائم، هذا سياق الحديث. والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، أي أن المراد ليس الشيء الظاهر، خرج يجاهد في سبيل الله ظاهرا وهو يريد أمرا آخر، الله أعلم بما في نيته. ليس المقصود أن يقال خرج في سبيل الله، أو يقال استشهد في سبيل الله، أو يقال أبلى بلاء حسنا في سبيل الله، وإنما المقصود إذا كان قصده إعلاء كلمة الله، هذا هو المجاهد في سبيل الله. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل حمية، يقاتل شجاعة، يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن الغرض من القتال والجهاد في سبيل الله هو إعلاء كلمة الله، ألا يعبد في الأرض إلا الله، ألا يحكم إلا شرع الله، ألا يبقى على الأرض عابد وثن، عابد صليب، عابد أي معبود من دون الله. يقاتل لئلا يبقى في الأرض إلا من يعبد الله وحده، هذا هو القصد من الجهاد، وهو من أنفع الأشياء للناس، لأن الرجل المجاهد في سبيل الله يبذل نفسه رخيصة من أجل إعلاء كلمة الله، ويتبع هذا أنه أنفع عباد الله لعباد الله، فهو يقاتلهم لماذا؟ ليدخلوا الجنة، قاتلهم ليسلموا ليدخلوا الجنة، فهو يجاهد في سبيل الله لنفع عباد الله، وليس هدفه القتل ولا سفك الدماء ولا المال ولا الغنيمة، وإنما الهدف هو أن لا يعبد إلا الله، وأن يسوق الناس إلى الجنة بعصاه. عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، يقاد إلى الجنة بالسلاسل، يعني يسلسل من أجل أن يسلم لله وحده ليدخل الجنة، وكأنه يساق إلى الجنة بالعصا. والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، لأنه ليس المقصود الشيء الظاهر أو التسجيل أو السبق أو الخروج، وإنما الهدف والقصد ما في القلب من إعلاء كلمة الله. كمثل الصائم القائم، مثله صلى الله عليه وسلم بهذا المثل تقريب. الصائم يصوم النهار، والقائم يقوم الليل، يعني استغل وقته كله في طاعة الله. العامل في مرضاة الله يعمل وقتا ما ثم يفتر. الصائم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهو في عبادة، نائم، مستيقظ، ماشي، جالس، مستريح مع أهله، في دكانه، في تجارته، في بيعه وشرائه، وفي عبادة لأنه صائم. القائم من أول الليل إلى آخره في عبادة، وما يستطيع أحد أن يصوم النهار باستمرار ويقوم الليل باستمرار، ما يستطيع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لامرأة من زوجات المهاجرين، قالت من زوجات المجاهدين، قالت يا رسول الله إن فلانا خرج للجهاد في سبيل الله وأخشى أن يسبقني فلا أكون معه بالجنة، فدلني على عمل أكون معه فيه، يعني مساوي له. قالت غدا، هي مؤمنة بالله، غدا يدخل الجنة ويكون فوق، وأنا إن دخلت الجنة كنت دونه بعيدة عنه، فأنا أريد أكون مع زوجي. فقال لها عليه الصلاة والسلام أتستطيعين إذا خرج أن تصومي فلا تفطري وأن تقومي فلا ترقدي؟ قالت من يستطيع ذلك يا رسول الله؟ قال لو فعلت ما أدركتي. ولكن أمور الجنة وأمور الآخرة لا يدركها الإنسان بعقله ولا بإدراكه، قد يكون الزوجان في الجنة ومنزلة أحدهما أعلى من الآخر وهما زوجان ويجتمعان، مثل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أنهن معه في الجنة. وهل تكون منزلتهن كمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. فأمور الجنة وأمور الآخرة لا تقاس بالعقول. فالصائم القائم أفنى وقته كله في طاعة الله، فكذلك المجاهد في سبيل الله. ولهذا سمي الحج جهاد، لأن الحاج من يوم من ساعة خروجه من أهله حتى يعود إليهم وهو في عمل صالح مستمر، ما في فترة، ما في توقف. من ساعة خروجه من أهله حاجا طالبا مرضاة الله إلى أن يعود إلى أهله وعمله مستمر، مثل المجاهد، لأن الحج جهاد لا قتال فيه كما قال عليه الصلاة والسلام. كمثل الصائم القائم وتوكل الله للمجاهد في سبيله. توكل بمعنى ضمن وغيرها من العبارات التي تقدمت لنا في الحديث السابق. تضمن الله وغيرها من الكلمات بمعنى أن الله جل وعلا التزم له بذلك فضلا منه وإحسان، لا مساواة أو وجوب، لأن الله جل وعلا لا يجب عليه شيء، فهو جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولو عذب جميع خلقه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولكن الله جل وعلا تفضل بجوده وإحسانه وكرمه على عباده فالتزم لهم بهذا. وعبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبارات ليدركها الناس ويعرفونها على ضوء ما يعرفون في معاملاتهم. الضامن، المرء إذا باع بضمان أو باع برهن أو باع بكفيل أو نحو ذلك يطمئن إلى بيعته، بخلاف ما إذا باع بيعا مطلقا فهو قد يأتيه الثمن وقد لا يأتيه لسبب من الأسباب. وتوكل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه، إشعار بأنه حتى لو مات على فراشه وهو خارج في سبيل الله أن له هذا الوعد الكريم، لأنه قد يموت تحت السلاح شهيدا وقد يموت على فراشه وقد يموت بسبب سقوطه من دابته أو سيارته وقد يموت بانتهاء أجله بدون سبب وهو نائم على فراشه، فهو موعود بهذا الوعد الكريم على أي وفاة كانت وفاته. إن توفاه الله أن يدخله الجنة. قد يقول قائل كل مؤمن إذا مات على الإيمان فالله جل وعلا وعده الجنة، إذا ما هذا الوعد الخاص بالمجاهد؟ نقول نعم. وضح العلماء رحمهم الله قالوا لعل المراد والله أعلم أن يدخل الجنة من بعد موته مباشرة، يختلف عن الناس الآخرين، لأن الله جل وعلا بين أن المجاهدين أحياء عند ربهم يرزقون، أحياء بخلاف الأموات فهم في قبورهم، واللي في قبره إما في روضة من رياض الجنة أو في حفرة من حفر النار، لكن المجاهدون في سبيل الله أحياء في أجواف وحواصل طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها. أن يدخله الله الجنة، يعني لعله والله أعلم بعد وفاته مباشرة، أو يدخله الله الجنة بغير حساب ولا عذاب، أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة، وفي بعض روايات الحديث مع أجر وغنيمة، يرجع إلى أهله سالم، إما أن يحصل أجر وإن لم يغنم شيء أو يحصل الأجر والغنيمة. هذا وعد كريم صادق من الله جل وعلا لمن خرج للجهاد في سبيله، لكن الشأن كل الشأن في من يريد ويقصد ويتوجه للجهاد في سبيل الله، لا يقصد حمية ولا نعرة جاهلية ولا قومية عربية ولا للشجاعة ولا للدفاع عن الوطن بغير إيمان بالله وإلى كلمته، كل هذا لا ينفع، وإنما النافع هو أن يقصد أولا وقبل كل شيء إعلاء كلمة الله، ثم ما يكون بعدها من الدفاع عن المسلمين ونحو ذلك. نعم، اقرأ. بالمعنى الإجمالي يبين صلى الله عليه وسلم فضل الجهاد الخالص لوجه الله تعالى. الجهاد الخالص لوجه الله وليس الجهاد الصوري. نعم. بأن من جاهد في سبيله لقصد الجهاد وإعلاء كلمة الله تعالى، هذا هو الهدف، إعلاء كلمة الله، لا يقصد مغنم ولا شجاعة ولا رواتب ولا مكافآت ولا غير هذا، وإنما يقصد إعلاء كلمة الله. والله مطلع على سرائره فيعلم المخلص من غيره، لأنه جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فأجره كأجر الذي أحيا ليله بالقيام ونهاره بالصيام، لأن المجاهد لا يزال في عبادة في قيامه وقعوده وسيره وإقامته ويقظته ونومه، يعني من حين من ساعة خروجه من أهله إلى أن يعود إليهم إن عاد، أو إلى موته إن مات. فهو في عبادة مستمرة لا يدركه إلا الذي شغل وقته كله بالعبادة، مع فرق ما بين العبادة القاصرة كالصلاة والصيام والعبادة المتعدي نفعها كالجهاد. فالعبادات تختلف، عبادة قاصرة قاصر نفعها على صاحبها، وعبادة متعد نفعها من صاحبها إلى غيره. فالقاصر نفعها على صاحبها مثل الصلاة ومثل الصيام، والمتعدي نفعها مثل الجهاد في سبيل الله ومثل طلب العلم ومثل الزكاة والصدقة، لأن ما يتعدى نفعه فهو أفضل عند الله جل وعلا. ولهذا قال العلماء طلب العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته، لأن طالب العلم ينتفع به أينما حل، العامل بعلمه والحريص على نشر علمه أينما حل وأينما نزل فهو منتفع به مستفاد منه، وهذا هو الواجب على طالب العلم، أن ينشر ما عنده من العلم في أي مكان يحل فيه. ولهذا قال العلماء المتفرغ لطلب العلم يعطى من الزكاة، المتفرغ للجهاد في سبيل الله يعطى من الزكاة، المتفرغ للصيام والصلاة لا يعطى من الزكاة إذا كان قادر على العمل، وقالوا له اعمل، صل واعمل وصم واعمل، ولا تقتصر على الصيام والصلاة وتقول أعطوني زكاتكم، لا، لأن الصلاة والصيام لا يتعدى نفعهما، بخلاف طلب العلم والجهاد فهذه يتعدى نفعها. فهذا الذي خرج مجاهدا في سبيل الله بإخلاص قد كفر الله له الجنة إن قتل أو مات في سبيله، حتى لو مات على فراشه، أو الرجوع بالأجر والغنيمة، أو الرجوع بالأجر الذي حصله والغنيمة ما يغنمه من الدنيا، والغنيمة أحلها الله جل وعلا لهذه الأمة خاصة، وإلا فكانت الغنائم والمغانم في السابق تنزل عليها نار من السماء فتأكلها، تجمع الغنائم في مكان وتنزل عليها نار من السماء وتأكلها، هذه الأمة مما ميزها الله جل وعلا به ببركة رسوله صلى الله عليه وسلم من الخمس التي أعطاها الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم، ميزه بها: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. كانوا إذا غنموا مسلمهم من كافرهم يجمعون الغنائم في مكان فتنزل النار فتحرقها، وهذه الأمة جعل الله جل وعلا لها الغنيمة كسب حلال طيب، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: هل يكتفي المرء بالغسل من الجنابة بالماء دون الصابون؟ ما يلزم الصابون، وإنما الوضوء والاغتسال من جنابة وغيرها يكون بالماء فقط. فإن أتى بشيء من المنظفات كالصابون أو الإشنان أو الشامبو أو غيرها فلا بأس بهذا، والنظافة مستحبة، وكلما كانت النظافة أقوى وأمكن فهي أولى، ولكن ما يلزم. يقول السائل: إذا كان الإنسان كثير الشك في عدد ركعات صلاته فهل يبني على الأقل أم يتجاهل الوسواس؟ يجب على المسلم إذا كان في صلاته أن يستحضر عظمة من هو واقف بين يديه، ويتأكد من صلاته وبمتابعة وتأمل الآيات القرآنية وتحديد سور يميز بها الركعات، يقرأ في الركعة الأولى سورة كذا ويقرأ في الركعة الثانية سورة كذا حتى يميز هذا من هذا. ثم إذا عرض الشك فلا بأس، فالنبي صلى الله عليه وسلم سعى في صلاته عليه الصلاة والسلام، إذا عرض له الشك فيبني على اليقين، واليقين هو الأقل. يعني إذا كان لا يدري صلى واحدة أو اثنتين يجعلها واحدة ويأتي بالثانية وهكذا، وعليه أن يحرص على صلاة الجماعة مع الإمام ولا يتخلف عن صلاة الجماعة فيتسلط عليه الشيطان بالشكوك. يقول السائل: ما حكم حضور حفلات الأعراس للأقارب التي فيها منكرات مثل تصوير العروس ودخول العريس في حضرة النساء والملابس غير المحتشمة، وخاصة إذا أدى عدم الحضور إلى قطيعة الأرحام؟ أولا، إذا تمكن من تغيير المنكر فالحضور أولى، يحضر ويغير المنكر، وإذا كان بحضوره إزالة للمنكر فقد يتحتم عليه الحضور ما دام أن حضوره فيه فائدة. أما إذا ظن أنه لا يغير المنكر فلا يخلو، إن كان يستطيع الكلام فيحضر حتى لو لم يغير، يحضر ليشعر الآخرين بأن فيه منكر ثم إن شاء يخرج. أما المقاطعة فلا تحسن، لأنه قد لا يظن يحمل الناس أو يظن الناس فيه قطيعة الرحم وعدم المبالاة بالحفلات ومواطن الفرح والسرور للناس، يقول لا يبالي بالناس، يحضر. والمرأة تحضر وتغير تتكلم، إن غير المنكر فالحمد لله، وإن لم يغير فعلى الأقل أنه يعلن أن هذا منكر ويخرج، ولا لوم عليه ولا حرج عليه. وحتى لو ذمه بعض الناس فالله جل وعلا يرضى عنه بهذا، وقد جاء في الحديث: من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، حتى الساخط عليه غدا وبعد غد يقول جزاه الله خيرا تكلم كلمة الحق، أو يقول المرأة هذه تكلمت كلمة الحق، هذه غيرت، هذه أبرأت ذمتها، هذه أحسنت بكلامها في هذا المحفل ونحو ذلك. فينبغي للمسلم أن يكون قوي الشخصية، في حال وجود المنكر يغير يتكلم، فإن استجيب له فالحمد لله وهذه أكبر نعمة، وإن لم يستجب له فيخرج يتكلم ويخرج. يقول السائل: إذا أراد الطائف الرجوع إلى الخلف أثناء الطواف لحاجة عرضت له، فهل يجب عليه أن يتراجع كي تبقى الكعبة عن يساره؟ لا، ما يلزم أن يرجع القهقرة ما دام أن الطواف كله يكون كله الكعبة على يساره. فإذا كان مثلا مشى بالشوط الثاني حتى وصل إلى الحجر الأسود وأراد أن يرجع إلى قرب الركن اليماني مثلا، فيرجع لأن هذا محسوب له، ثم إذا عاد يعود والكعبة على يساره، ولا يلزمه أن يرجع القهقراء. يقول السائل: هل يجوز الاصطفاف في طوابير تقبيل الحجر للطائف؟ ما ينبغي مثل هذا للوقوف ولا المزاحمة الشديدة. إن تيسر له التقبيل أو الاستلام وهو في طريق سائر، وإلا فلا ينبغي له المزاحمة وأذى الآخرين، لأن أذى المسلمين محرم، واستلام الحجر الأسود مستحب، فلا يجوز للمسلم أن ينتهك المحرم من أجل أن يأتي بسنة أو مستحب. يقول السائل: طلاب صف تجمعوا وعزموا على جمع النقود من أجل أن يعملوا فطورا، فهل هذا جائز؟ لا بأس، لأن هذا من العادات وليس من العبادات التي يقال عن هذا يرغبوا في أن يأكلوا، أو يأكلوا في بيوتهم، أو بدل ما يأكلوا في بيوتهم يجتمعوا ويأكلوا في المدرسة أو في مكان طلب العلم أو نحو ذلك، لا حرج في هذا والحمد لله. يقول السائل: هل يجوز العربون في شراء الذهب؟ يجب في شراء الذهب أن يدفع الثمن كاملا، شراء الذهب بدراهم يدفع الثمن كاملا ولا يؤجل بعضه، أو يدفع شيء من ثمنه كالعربون ونحوه، وإنما العربون في البضائع الأخرى. أما شراء ذهب بنقود فضة فيلزم أن يكون الثمن مدفوعا بالكامل يدا بيد. يقول السائل: هل يعتبر والدي محرما لجدتي والدة أمي؟ نعم، هو محرم لها لأنها والدة زوجته، ووالدة الزوجة وإن علت فالرجل محرم لها. يقول السائل: رجل صلى ركعتين سنة الظهر ونسي أن يقرأ التشهد ثم قام للركعة الثالثة، فماذا يفعل؟ إذا قام إلى الركعة الثالثة ناسيا فإن شاء أتمها أربع ولا حرج، وإن شاء رجع وسجد للسهو. يقول السائل: هل يجوز رفع الصوت بالذكر؟ لأن هناك ورد في الحديث كلام ابن عباس يقول: إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبات كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الأذكار الخاصة صباحا ومساء فلعل الأولى أن يكون الذاكر وحده ولا يرفع صوته إلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه رفع الصوت، فكان عليه الصلاة والسلام إذا انصرف من الصلاة يرفع صوته ومعه الصحابة يرفعون أصواتهم بالذكر. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسماع الذكر، لأنه كان صغير خارج المسجد فيسمع ممن في المسجد الذكر فيعرف أن الصلاة انقضت رضي الله عنه. يقول السائل: هل قراءة القرآن للميت تصل إليه؟ قراءة القرآن للميت لا يخلو، المرء يقرأ القرآن ويهدي ثواب قراءته مثلا لأبيه أو لأمه أو لشيخه أو لمن له حق عليه. هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، بعض العلماء أجاز ذلك وبعضهم قال إنه لا يجوز لأنه ما ورد. أما استئجار شخص لقراءة القرآن وإهداء ثواب قراءته لحي أو ميت هذا لا ينفع، لأنه المستأجر لقراءة القرآن لا ثواب له، فماذا تهدي؟ لأن القارئ للقرآن من أجل مبلغ من المال ثوابه هو ما يأخذه من الدراهم فقط ولا أجر له، فحينئذ لا تهدي شيء. وإنما إذا أردت أن تفعل مثل هذا فتصدق بهذه الدراهم على طالب علم فقير ينتفع بها ويستعين بها على طاعة الله، واهدي ثواب صدقتك على من شئت. تأتي بدراهم مثلا 100 ريال، تأتي إلى آخر وتقول أريد أن تقرأ القرآن كامل من أوله إلى آخره وتهدي ثواب قراءتك لأبي 100 ريال، يقول حسن ويأخذها منك. هو قرأ لماذا؟ قرأ لأجل 100 ريال، هذه ثوابه، ولا يستفيد من تهدي عليه شيئا، ما يستفيد شيء، ما لهذا أجر من أجل أن تهديه. صفة أخرى: تأتي لطالب علم فقير وتقول هذه 100 ريال استعن بها على طلب العلم، اشتر بها كتب، استعن بها على حوائجك الخاصة، استعن بها على طاعة الله، يقول أحسنت ويأخذها وتهدي ثواب صدقتك هذه لمن شئت. هذا حسن، إن الصدقة تنفع، كما قال سعد رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها، وأرى أنها لو تكلمت تصدقت، فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم. يعني يتصدق الرجل عن أمه، يتصدق عن أبيه، يتصدق عن من عمل له معروفا، هذا حسن. يقول: هل يقرأ المعتمر آية إن الصفا والمروة من شعائر الله عند دنوه من الصفا كاملة؟ نعم، يستحب هذا ولا يلزم. إذا قرب من الصفا يستفتح بقوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليها أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يقول السائل: ما حكم الاستفادة من أشياء الآخرين دون علمهم، مع العلم أن هذا الاستخدام لا يؤثر على تلك الأشياء كالاستغلال بشجرة أو الاستناد على سيارة وما شابه ذلك؟ هذا لا يضر، لأنه ما دام ما فيه ضرر على هذا على صاحب المال فلا ضرر. أنت تستظل بشجرة مثلا عند بيته عند بابه أو في بستانه لا ضرر في هذا فلا حرج والحمد لله. يقول السائل: ما حكم شراء خاتم ذهب ثم تركه عند البائع ليقصر منه لأنه كبير واستلامه في اليوم الثاني؟ إذا اشترى ودفع القيمة ثم تركه عنده لعمل من الأعمال فلا بأس بهذا، المهم أن لا يشتري ويدفع بعض القيمة على أن يدفع بعض القيمة غدا ويأخذ الخاتم أو القطعة من الذهب ونحوها، فيكون بعض ثمنها مدفوع وبعض ثمنها مؤجل، هذا الذي لا يصح. أما إذا اشترى ودفع القيمة وتركه عنده ليعمل نحوه أي شيء من الأعمال فلا بأس بهذا. يقول السائل: جئت متأخرا في صلاة العصر وباقي ركعة، فصليت في الصفوف المتأخرة عند الباب كي أدرك الركعة، والصفوف الأولى غير مكتملة، فهل صلاتي صحيحة؟ صلاتك صحيحة إن شاء الله ما دامت الصفوف يراء بعضها بعضا، لكن الأفضل والأولى أن تسير حتى تصل إلى آخر صف تام، ولا تصف بالصفوف المتقطعة لأن هذا أكمل. يقول السائل: هل صح في التكبير عند استلام الركن اليماني شيء؟ الوارد فيه الاستلام يستلمه، فإن كبر أو هلل أو ذكر الله جل وعلا فالطواف كله مجال تكبير وتسبيح وتحميد وثناء على الله جل وعلا. يقول السائل: هل يجوز أن يبيع مصحف القرآن؟ بيع المصحف فيه تفصيل، إذا باعه رغبة عنه ورغبة في ثمنه فهذا لا يجوز ويحرم على المسلم ذلك، أما إذا عمل لإيجاده وتيسيره للمسلمين بقصد أن يكون في متناول يد كل إنسان، لأنه مثلا ما كل واحد منا يستطيع أن يصل إلى المطبعة أو يصل إلى كذا يأخذه، فصاحب المكتبة مثلا يأخذ المصاحف ويشتريها وييسرها للناس ويقربها للناس، هذا بحسب نيته يؤجر إن شاء الله. يقول السائل: مقيم في مكة، كم عمرة له في السنة؟ ما في تحديد يقال له ثلاث له أربع له خمس، كان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا كان بمكة كان إذا اسود شعر رأسه يعني ونبت شعر رأسه وأحب أن يحلق، بدل ما يحلقه عادة كان يخرج إلى الحل ويحرم ثم يحلق بنسك، يعني كل ثلاثة أشهر كل شهرين كل أربعة أشهر وهكذا حسب ما يتيسر، ولم يرد التحديد. يقول: ما حكم ختان البنات؟ ختان البنات قال عنه العلماء مكروه، ما يقال عنه أنه واجب كختان الذكر ولا سنة، وإنما مكرمة خصلة حميدة يعني يثنى عليها. يقول: ما حكم حلق اللحية؟ حلق اللحية محرم لقوله صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى أكرموا اللحى أرخوا اللحى وأحفوا الشوارب، خالفوا المجوس خالفوا المشركين خالفوا اليهود. ولما دخل عليه صلى الله عليه وسلم مجوسيان قد أطال الشوارب وحلقوا اللحى، كره النبي صلى الله عليه وسلم منظرهما وأعرض عنهما وقال: ما هذا؟ قال: بهذا أمرنا ربنا، يعنون كسرى. قال عليه الصلاة والسلام: لكن ربي أمرني بإعفاء اللحية وإعفاء الشارب. في حالة الضرورة والإحراج وتعذيب المرء أو إحراجه أو إقحامه في شيء أو اتهامه في أمور هو بريء منها، قال بعض العلماء إذا لم يستطع الإبقاء عليها وحلقها لأجل أن يسلم من أذى الناس أو أذى الآخرين فلعله معذور في هذا، لأن الله جل وعلا عذر من تكلم بالكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يتزوج ربيبته التي ليست في حجره، يعني بنت زوجته المطلقة؟ لا يجوز له سواء كانت في حجره أو لم تكن في حجره، فلا يجوز له أن يتزوج بنت زوجته ولا بنت بنتها ولا بنت ابنها ولا من نسلها، سواء كن قبل زواجه بها أو بعد زواجه بها. يقول السائل: ما حكم قراءة سورة ياسين بعد دفن الجنازة؟ ما ورد هذا، فيعتبر هذا من البدع، لأن كل من تعبد الله بشيء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيعتبر عمله بدعة، كأن يقف بعد دفن الميت ويقرأ سورة ياسين أو يقرأ شيئا من القرآن معتقدا أن هذا ينفعه، فلا يجوز هذا، وإنما الدعاء للميت، وقد جاء سل الله له التثبيت، فإنه الآن يسأل، فيسأل الله جل وعلا له التثبيت والسداد وأن يلقنه حجته ونحو ذلك. وأما قراءة سورة ياسين فما ورد فيما أعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: ما حكم تفرير العمرة في سفر واحد؟ ما ينبغي مثل هذا، لأنه إذا جاء بعمرة وأداها فيحسن أن يكثر من الطواف بالبيت، كلما أكثر من الطواف بالبيت فحسن، ولا يخرج للإتيان بعمرة أخرى. فإن سافر إلى مكان ما للمدينة، الطائف، جدة، غيرها من البلدان، ورغب في العودة إلى مكة فلا بأس أن يعود إلى مكة بعمرة. يقول السائل: ذهبت كي أشتري ذهبا فلم أجد مقاس أهلي، ودفعت عربونا لوضعه خصيصا لي ولم أوزن الذهب، وفي اليوم الثاني استلمته بعد وزنه ودفعت باقي الثمن. هذا لعله لا بأس به، لأنه لا يعتبر بيع، وإنما أعطاه شيء من الدراهم ليطمئن بأنه سيعود إليه ويشتري منه، ثم إذا عاد انتفق على السعر فبها ونعمة، وإلا فالبائع وصاحب الذهب يعطيه دراهمه التي أخذها منه. المهم ألا يتفقوا على السعر والبيع ولا يقبض الذهب أو لا يقبضه الدراهم، لأنه يلزم بيع الذهب بالدراهم أن يكون يدا بيد، بيع الذهب بالذهب يلزم أن يكون يدا بيد سواء بسواء، ما يشتري ذهب جديد بذهب قديم أحدهما أكثر من الآخر، يلزم أن يكون سواء بسواء. يقول السائل: هل يجوز إسقاط حمل الذي بلغ 4 شهور أو فوق إذا كان؟ لا يجوز هذا، لأن الحمل إذا تم له 4 أشهر نفخ فيه الروح وكان نفس، فلا يجوز التعدي عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.